بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قلنا وقد بدأنا في الدرس الماضي ما هي الصفات التي يمكن أن يتصف فيها القاضي من أجل أن يصح قضاؤه وأن يلي القضاء. وصلنا إلى العاشرة، وهي معرفة طرف من لسان العرب لغة وإعرابا وتصريفا، لأن به يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه وصيغ الأمر والنهي والخبر والاستفهام والوعد والوعيد والأسماء والأفعال والحروف وما لا بد منه في فهم الكتاب والسنة. إن الذي يريد أن يتولى القضاء، القضاء له مصادر في التشريع الإسلامي وهي الكتاب والسنة، وله مرجعية لأقوال الفقهاء والعلماء. ومن أراد أن يراجع هذه المراجع ابتداء من كتاب الله عز وجل وانتهاء بأقوال العلماء، فلا بد أن يعرف اللغة التي يستنبط منها ذلك الحكم. فإذا لم يستطع أن يعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر والعموم من الخصوص، ويقصد بالعموم والخصوص هل هذا اللفظ عاما أم هو خاصا، فمثلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذه من ألفاظ العموم. وترى أن المسألة التي تتعلق بشخص معين كحكم النبي عليه الصلاة والسلام على الذي ظاهر من زوجته أنه أعطاه ذلك الرطب وطلب منه أن يطعمه إلى أهله وقال ذلك لك خاصة مثلا، وأحيانا تكون المسألة خصوصية لا أن تكون عامة مثلا. ولذلك ينبغي علينا أن نفرق ما بين مسألة ومسألة أخرى. كذلك الإطلاق والتقييد، كقولنا رقبة مؤمنة، هذه مقيدة بالإيمان، ورقبة فتحرير رقبة هذه مطلقة. والإجمال والبيان، فلقد علمنا أن قوله تعالى أقيموا الصلاة هذا إجمال، ولكن البيان كالحديث الذي يروى فيه ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي أساء في صلاته، فبين له كل أنواع الأحكام وصيغ الأمر. فهنالك صيغ عديدة للأمر يقرأها ويعرفها من قرأ علم الأصول، فليس فقط أن يأتي اللفظ في كتاب الله عز وجل بمعنى أقيموا أو آتوا. فنجد في قوله تعالى مثلا المطلقات يتربصن، صورته إخبار وحقيقته أمر. الوالدات يرضعن، صورته إخبار وحقيقته أمر. وصيغ الأمر والنهي، وهي التي تكون مندرجة تحت قوله لا تفعل، مثلا اجتنب، لا تقرب، إلى غير ذلك. والخبر والاستفهام، نعم. والوعد والوعيد، والوعد لا يكون إلا بخير والوعيد يكون بشر. والفرق ما بين الأسماء والأفعال والحروف، وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعرفه، فما بالك بالقاضي الذي يري الحكم بين المسلمين، وما لا بد منه في فهم الكتاب والسنة. هو إنما يجعل من ذلك كله أن يعرف من كل علم طرفا، وذلك من أجل أن يستطيع أن يعرف ما قاله الأقدمون وما أراده الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه في تقريراته في أفعاله. بعد ذلك قال: والحادية عشر معرفة طرف تفسير من كتاب الله تعالى. أيضا علم التفسير لابد أن يقرأ الإنسان شيئا وأن يعرف كيف، لو لم يعرف لغة العربي لا يعرف تفسير كتاب الله عز وجل، فليس المعنى فقط يدور حول معنى عام، وإنما يستطيع بفهمه لكتاب الله عز وجل وتفسيره للأمور كلها فيعرف بها كيف أخذت الأحكام من كتاب الله عز وجل. وها نحن كلما نقرأ مسألة من المسائل نرى أن الفقيه ماذا يقول، والأصل فيه أي الدليل فيه قبل الإجماع يأخذه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تنبيه: هذا مع الذي قبله من جملة طرق الاجتهاد، ولا يشترط أن يكون متبحرا في كل علم من هذه العلوم، يعني لا نريده مفسرا مطلقا، ولا نريده نحويا كسيبوي، ولا نريده صرفيا، ولا مثلا لغويا كالخليل، لا، إنما يعرف شيئا من هذه العلوم. إذن ولا يشترط أن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل، بل يكفي معرفة جمل منها. قال ابن الصباغ: إن هذا سهل في هذا الزمان، فإن العلوم قد دونت وجمعت، يعني سابقا كانت العلوم يذهب الإنسان إلى العالم فيتلقى هذه العلوم تلقيا، أما اليوم فمن أراد أن يعكف على كتاب مع إرشاد من أستاذ فإنه يستطيع أن يصل إلى هذه العلوم. انتهى. ويشترط أن يكون له من كتب الحديث أصل كصحيح البخاري وسنن أبي داود، ولا يشترط حفظ جميع القرآن ولا أيضا بعضه عن ظهر قلب، بل يكفي أن يعرف مظان أحكامه في أبوابها. فمثلا عندما يريد أن يتكلم في عدة المرأة وأن يقضي وأن لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها، فيعلم أن مثلا آية المرأة الحامل إنما هي في سورة النساء الصغرى في آية الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لابد أن يعرف أن هنالك في آية المرأة الحائل، وهي إما أن تعتد متاعا إلى الحول غير إخراج، ويعرف أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، إلى غير ذلك. هذه مظان الأحكام، كيف يتعلق كل مسألة بحكمها وما هو الدليل لها، فيراجعها وقت الحاجة. ولا بد أن يعرف الأدلة المختلفة فيها كالأخذ بأقل ما قيل. ما معنى أقل ما قيل؟ رجل قتل رجلا، ننظر في هذا القاتل وفي هذا المقتول، هذا القاتل مسلما، القاتل مسلم والمقتول ذمي مثلا، فماذا قالوا؟ يبحث في أقوال العلماء فيرى أن الإمام أبي حنيفة مثلا رحمه الله قضى بأن دية أذم كدية الرجل المسلم، ويرى أن آخرين قضوا بنصف دية الرجل المسلم، وأن آخرين كالإمام الشافعي قضى بأن دية الذمي تساوي ثلث دية المسلم. فهذا ينبغي أن يعرفه، وإلا كيف يقضي به؟ كيف يقضي بالأكثر بالأقل بالأدون بالأوسط؟ من قائل هذا القول وما هو دليله في هذه المسألة؟ وكالاستصحاب، يعني أن نستصحب في هذه المسألة الأصل في ذلك ومعرفة أصول الاعتقاد. مثلا عندما نستصحب براءة الذمة، يأتي واحد مثلا فيقول لي على فلان كذا وليس له دليل، عند ذلك نقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا حاجة لوجود لباس عليك أو كتاب معك أو فلوس في جيبك أن تبرهن أنك تملكها. الحيازة فقط مستوجبة للملك ما لم يكن هنالك دليل آخر. ومعرفة أصول الاعتقاد كما حكى في الروضة كأصلها عن الأصحاب اشتراطه، يعني مثلا ما معنى أصول الاعتقاد؟ هنا من المؤسف أنك تأتي اليوم إلى بعض طلاب العلم فتسأله عن صفات الله عز وجل، تقول لله سبحانه وتعالى صفة مثلا واجبة، صفات سلبية، صفات معاني، صفات معنوية، هذه الصفات تبلغ 20 صفة، لكل واحدة منها دليل، ومع ذلك لا يعرفها لا إجمالا ولا تفصيلا. وهذه من المبادئ التي ينبغي لكل طالب علم أن يكون عالما بها. فكيف يستطيع؟ أحيانا يعني بعض الناس ربما لا يعرفونها إلا عن طريق هل لله صفة كذا فيقول نعم أو يقول لا، أما أن يذكرها مباشرة لا يستطيع أن يفعل ذلك. ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق، يعني لو كانت تلك العلوم تامة عند ذلك يكون صاحبها كالإمام الشافعي وكالإمام أبي حنيفة وسفيان والأوزاعي وأمثال هؤلاء، وهو الذي يفتي في جميع أبواب الشرع. أما المقلد لمذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراعي فيها ما يراعي المطلق، يعني المجتهد المطلق في قوانين الشرع، فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع. طبعا هذا شافعي وهذا حنفي وذلك مالكي، كل واحد يراعي قواعد إمامه ويحكم بما يعرفه من قواعد هذا الإمام، فيراعي في ذلك القواعد العامة ويفتي بها ويقضي بها. وليس ولهذا ليس له أن يعدل عن نص إمامه، كما لا يسوغ الاجتهاد مع النص. يعني إذا وجد نص في كتاب الله مثلا، فهل يجوز للإنسان أن يعدل عن النص إلى الاجتهاد؟ مثلا آية الوضوء مثلا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما أحد اختلف من الفقهاء على أن هذه الأركان الفعلية الأربعة، وهي غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، هذه لا خلاف فيها أبدا. ولكن يا ترى هل يضاف إليها بعض الأركان؟ وربما تكون هذه الأركان كالتي عند الإمام الشافعي إنما تتعلق بمعان ليست بأفعال. مثلا كالنية، عندما يريد أن يقصد الماء، هل يريد التلاعب، يريد التبرد، يريد التنظف، أم يريد العبادة وقصد الصلاة؟ فلا بد أن يتوجه. فأضاف إليها الإمام الشافعي من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ولما أدخل الله سبحانه وتعالى في كلامه الممسوحة وفي أمره الممسوحة ما بين المغسولات، مثلا كان لو لم يكن هنالك ترتيب في الوضوء لقال الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الممسوح ما بين المغسولات: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، بعد ذلك عطف بالنصب، وأرجلكم إلى الكعبين. ويأتي بعض الناس فيأخذ من قراءة وردت من القراءات السبع وأرجلكم، وهي تؤخذ على معنى المسح على الخفين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني إن كنتم لابسين الخفاف يعني بهذا التقدير، أو على المجاورة كما يقولون، فجاورت المجرة فجرت. وعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يمسح رجله مباشرة قط، وترى بعض الناس يتمسكون بذلك ويخالفون ويشذون عن الطريق المستقيم. كما كثر الأيام بعض الناس من يمسح ظنا أنه يمسح على الخفين على الجوربين، وقد قرأ في الكتاب أن هذا مسح على الجوربين ويسمى الخف جورب، ولكنه اتفق في الاسم واختلف في المسمى. فهذه الجوارب التي نلبسها يعني إذا قسناها على ما ورد وما جاء وما كان يلبس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست على هذا النحو الذي نراه هذه الأيام في زماننا. فعلينا، هذا ديننا، فعلينا أن نراعي تماما هذه الأحوال التي نريد أن ننظر إليها بشكل جيد. فإذا لم يصح الوضوء ما صحت الصلاة، فكيف يتساهل الإنسان بشيء في صلاته دون أن يتورع لهذه المسألة؟ يعني نحن نريد فقط كيف يمكن الإنسان، وانظروا إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتحدى أي واحد يقول الآن في المسح على الجورب ما فهم إلا الاسم فقط، والحقيقة أن هذا الجورب له عمر لم يتجاوز 100 سنة. هذا الجورب الآن الذي نلبسه له من العمر على هذا الشكل الذي يرونه لا يتجاوز 100 سنة، ولا يوافق أي صفة من تلك الصفات التي كان يمسح عليه. حتى لو لف الخرق كما فعل الصحابة الكرام يجوز المسح عليها باسم الخفين، لكن بهذا الشكل الرقيق الذي لا يمكن أن ينتقل فيه الإنسان من مكان إلى آخر، حتى إن أصحاب معامل الجوارب اليوم يعني ربما يعيبون بعضهم البعض، ربما يعني لبس واحد ينخزق ذلك الجورب ويخرج الإصبع منه، يعني هذا ما نجده اليوم حقيقة. ولذلك يختلف، أنا لا أستطيع أن أقيس جورب على جورب آخر. إذا كان سابقا، ولو خرجنا قليلا عن الموضوع، كان سابقا يلبس بعض الجوارب الصوفية السميكة جدا والتي كانت تختص بالجيش، وهذه التي إذا وصل إليها الماء الساخن أحيانا تنكمش وربما تصبح سميكة جدا كالجلد. هذا لا أحد يستطيع أن يقول والله واحد مثل هذا لا يمكن أن يصير المسح عليه. لماذا؟ ولكن لا يمكن أن يلبسه بصير لنمرته 40 بصير لنمرته 25 عندما ينكمش تماما، ولا يمكن أن يلبس، إلى غير ذلك من الأمور. يعني نحن بعض الناس هكذا يأخذ مثل يقول الناس الكباية من رأس الماعون، مباشرة يأخذ شيئا ويريد أن يطبقه. نحن لا نعترض، يعني على فهم بعض إخواني، وإنما نريد لهذا الفهم أن يكون صحيحا وأن يكون موافقا للكتاب والسنة. هذا دينك، لحمك ودمك، فخذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال. واحد بيسمع لي بإذاعة: أخي ما في قضاء للصلوات. يالله بلا قضاء الصلوات. طيب من قال ذلك؟ وكيف يمكن؟ وهل يحكم على الإنسان؟ قال: كان كافرا وبعد ذلك دخل في الإسلام، كان مرتدا ما كان كافرا. هنالك فرق. عندما ولد من أبيه ولد مسلم، والولد يتبع والده في الإسلام والكفر، فعندما ولد ولد مسلم. هذه التجزئات التي تؤخذ اليوم من كتب الفقهاء والتي يفهم منها شيء ويراد والناس يريدون شيئا آخر، هذا تجيل على الناس وكذب وافتراء. فلا يجوز أن نأخذ مسألة من باب ثم نفتي فيها بباب آخر. لذلك ينبغي أن تكون ضمن النص الذي يعهد أننا سلكنا هذا النص وفهمناه، وفي أي مكان فلا نجتزئ شيئا من النصوص وبعد ذلك نقول: والله انظروا ماذا قال. هل يجوز أن تجتزئ من كتاب الله ويل للمصلين؟ هذا اجتزاء ينبغي أن تتمم. الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني دائما. حتى قالوا إذا كان ولو لم يكن عمدة، حتى ولو كان حال، لو سمعك قارئ تقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بتوقفه لخطأ هنا، لا يوقف. ليس المسألة الآن الإخبار، وإنما الإخبار عن الحال الذي يكون بعدها. ربنا تقبل منا إنك، يعني قائلين رافعين قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا فهم لكتاب الله، فهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس لهذا أن يعدل عن نص إمامه، كما لا يسوغ الاجتهاد مع النص. قال ابن دقيق العيد: ولا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى الزمان وقربت الساعة. طبعا قد لا يكون هنالك يعني مجتهد مطلق، ولكن مجتهد علماؤنا جزاهم الله خيرا يدرسون ويبحثون، وتنزل بالأمة نوازل، وهذه النوازل تحتاج إلى إفتاءات فهم يفتون بها. ولكن إذا قربت الساعة ورفع القرآن من صدور الرجال واتخذ الناس رؤوسا جهالا إلى غير ذلك، عند ذلك يرتفع الاجتهاد، يرتفع الدين بالكلية. وأما قول الغزالي والقفال: إن العصر خلا عن المجتهد المستقل، يعني كالإمام الشافعي مثلا، فالظاهر أن المراد مجتهد قائم بالقضاء، فإن العلماء يرغبون عنه، يعني لا يحب العلماء أن يتقلدوا منصب القضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قاض في الجنة وقاضيان في النار، وهو لا يرغبون أن يكونوا. في الواقع أن تجرب أن تفتي بين الناس وأن تقول أنت مصيب وأنت مخطئ، الناس يكرهونك، الناس لا يحبون الحق، الناس يحبون دائما يعني أن تظهر لكل واحد منهم يعني شيئا أنه على حق. الناس يكرهون اليوم أن تقول لهم اتق الله، هذه مسألة خطيرة اليوم وصلنا إليها. الإنسان يسلم عليك ولو كنت تمشي في الطريق ورأيته يخالف أمرا مثلا من الأمور الاجتماعية والدينية العامة، فتقول له قولا مثلا: السلام عليكم، أهلا وسهلا، تفضل. يا أخي لا تقول هذا، أنا فعلت سنة وعليك واجب، والواجب عليك أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند ذلك يغضب هذا الإنسان، أي شو أنا شافني مالي فهمان إلى غير. لا، أنا أعلمك، أنصحك بالوسيلة الحسنة. مثلا تمر إلى واحد آخر مثلا ربما تراه يعني قد خرج عن دكانه مثلا، فتقول له: إنك الآن آذيت هذا الإنسان بخروجك إلى الطريق العام، وأخذت من أمان الولد والطفل والمرأة الذين يريدون أن يأخذوا شيئا مثلا من حريتهم ومن سلوكهم مبتعدين عن الدراجات والسيارات وما شاكل ذلك، يغضب. شمال أبوك هذا طريق أبوك، طريق الدولة كلياتنا شرك. لا صحيح، هذه واحد يستمتع براديو في ثم طرقت عليه الباب، يا أخي فور عندي مريض، عندي طالب يدرس، يعني باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر لو سلكته عند ذلك الناس يكرهونك. ولا بد أن تكون يعني أنت يعني واسع الصدر في هذه المسألة. فالعلماء كانوا يرغبون عن مسألة القضاء، لأن القضاء دائما ماذا يورث؟ الضغناء والبغضاء. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه، كم كان فرق بين زمننا وزمنه، كان دائما يدعو الناس إلى الصلح. فإذا تصالحت بينك وبين أخيك، ألا لو ذهب أخونا أبو راتب مثلا اثنين مختلفين وأخذ يقرب بينهما بآخر المجلس، قبلوا بعضكم مثلا، سامحوا بعضكم، أمرهم بالصلة، أمرهم بالتسامح، وعدهم بما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده الصالحين، بعد ذلك ترى كل واحد منهم عادت المشكلة التي كانت بين الاثنين محبة. ما لو ذهبنا رفع أمرك إلى القاضي، القضاء للقاضي، ولو أخ على أخيه، عند ذلك هذا الأخ لا يتكلم مع أخيه ولا ينظر إليه، يفعل بغضاء، يفعل شحناء، يفعل أشياء لا تليق به. فلما كان العلماء يرغبون عن القضاء قال مكحول: لو خيرت بين القضاء والقتل لاخترت القتل. قالوا لي نعد ما كل بتكون قاضي؟ قالوا لا، اعدموني احسن ما جعلوني قاضي. وامتنع منه الشافعي. شوف الناس كم تتطاول اعينهم اليوم الى القضاء، لان اليوم صار القاضي بيفتح له والله ها قديش حط له بحسابه، وقديش حط له بغطى السيارة، وشو وصل له مع الكاتب تبعه، وشلون غير القضاء، وكيف يأتيه المال الحرام، يعني أشياء كثيرة. ولو أردت أن تعرف كيف يحاسب الله تبارك وتعالى عباده لترى في بعد ذلك، يعني أنت انظر، أنا أرغب من كل طالب علم أن يراقب إنسانا يأخذ مالا من حرام، كيف تكون حياته، كيف تكون صحة أولاده وصحة مرضه، كيف يسلبه الله سبحانه وتعالى أفضل النعم التي يعطيه، وبعد ذلك يتمنى أنه لو عاد به الزمان أنه ما مد يده أبدا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون مرفوع الرأس في المكان الذي يوجد فيه أثناء القضاء وبعد القضاء بشكل واحد لا يختلف أبدا. ولذلك قال: وامتنع منه الشافعي، لم يرضى أن يكون قاضيا، وأبو حنيفة، حتى أبو حنيفة هنالك قصة قال له الإمام عندما أراد أن يوليه الخلافة قال: لا أصلح. قال: بل تصلح. قال: بل تكذب، يعني أنت تصلح على ذلك. قال: لقد أقمت الحجة على نفسك، إن كنت صادقا فأنا أقول لك لا أصلح، وإن كنت كاذبا فكيف تولي قاضيا كاذبا. فقام عليه الحجة في ذلك ولم يرضى أن يتولى منصب القضاء. وهذا ظاهر لا شك فيه، إذ كيف يمكن القضاء على الإعصار بخلوها عن المجتهد؟ يعني كل زمن إعصار، يعني جمع عصر وعصر زمن، أيضا لا يخلو زمن عن مجتهد. والشيخ أبو علي والقاضي الحسين والأستاذ أبو إسحاق وغيرهم كانوا يقولون: لسنا مقلدين للشافعي. هؤلاء وإن كانوا شافعية لكن عندنا نحن في ترتيب، كيف يكون الترتيب؟ واحد مثلنا يسمى مقلد أو على مذهب إمامه، يعني الناس اللي يفوتوا اليوم على المسجد بيسألوا الإمام عادة، بيسألوا خطيب المسجد، فالفتوى على مذهب هذا الخطيب أو على مذهب هذا الإمام. مقلد فهم المذهب وسار عليه، متبع فهم المذهب وفهم الدليل مع ذلك، يعني يعرف كل مسألة وما هو دليله. المجتهد هو الذي يعرف المسألة ودليلها وطرق استنباط هذا الدليل كيف وصلنا إليه. فهؤلاء كانوا علماء، لا نستطيع أن نصفهم بقولنا مقلدين فقط، يعرفون الدليل ويعرفون كيف يجتهد الإنسان حتى وصل إلى هذا الدليل. وعندما نظروا إلى الوصول إلى الدليل فقالوا إننا لو بحثنا في هذه المسألة بعد العلوم لوصلنا إلى ما وصل إليه الإمام الشافعي. معنى ذلك وافق رأينا رأيه. هلأ مثلا عندما نقرأ في الفرائض فنقول هنالك مذهب زيد، مذهب عبد الله بن مسعود، مذهب علي بن أبي طالب. طيب أحسن مذاهب في هذه المسألة هو الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أفرضكم زيد بالفرائض، أفرضكم زيد. طيب اجتهد الإمام الشافعي في الفرائض طبعا بالأمور التي يجتهد فيها، فوافق رأيه رأي زيد، فلا نقول أن الإمام الشافعي مقلد لزيد، لا، وافق رأيه رأي زيد كما وافق رأي هؤلاء الأئمة رأي الإمام الشافعي. ويجوز تبعيض الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب، كما يحدث الآن. مثلا واحد درس علم الفرائض بشكل جيد بالأدلة والأبحاث، ثم جعل تدخل الآن إلى المحكمة الشرعية فتجد واحد اسمه فرضي نسبة إلى الفرائض، لا تقول فرائضي، قل فرض فرضي، لأن النسبة تأتي إلى المفرد ولا تأتي إلى الجمع، وربما يستعمل ذلك توسعا يعني فرائض، لكن اسمه فرضي. هذا الفرضي قد لا يعرف شيئا في القضاء إلا مسائل الفريضة، مات فلان وخلف كذا وكذا وكذا، كما هي القسمة التي تكون، فإنه يقسم لك هذه القسمة بشكل جيد. هذا لكثرة القسمة، كل يوم عنده 10 20 30 50 مسألة يقوم بقسمتها، عند ذلك صار يعني لينا في هذه المسألة. هلا واحد إنسان حافظ جدول الضرب يعني أحيانا بتلكى 7 في 8 بتلبك فيها، أستاذ الرياضيات مو إذا بتقول له 12 ب12 13 ب13 بتقول له حتى رقمين ببعضه 25 بيعطيك الجواب مباشرة، وذلك لقدرته. أكثر ما بدأ أستاذ الرياضيات هلأ فران ببيع كيلو خبز، نضل له من كيلو لعند 500 كيلو بيعطيك شو النتيجة؟ السبب اعتاد على هذه المسائل، كل يوم كل واحد عنده شيء ببيعه، وبعد ذلك يريد هذه الأشياء يحفظها. وكذلك هذا الفرضي لكثرة الأعمال يصبح حافظا لهذه الأبواب. إذا كان عالما في باب فهل يجوز له أن يقضي في هذا الباب دون غيره؟ فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه. والثانية عشرة أن يكون سميعا ولو بصياح في أذنه، يعني الأصل كان سميعا وكبر في السن صار سمعه يضعف، حطينا له سماعة الآن صار ماشي حال، أو جاء بعض الناس يعرف مقدار سمعه تماما فكلما تكلم جعل الرجل أمين أمامه فأخذ يصيح في أذنه ماذا يقول. لو وصل إلى هذه الدرجة هل يمكن أن يولى؟ نعم. أما أصم لا يسمع أبدا، طيب إنكم تختصمون إلي، ما معنى تختصمون؟ كل واحد يدلي بحج أنا لا أسمع فكيف أستطيع أن أتكلم معكم؟ إذا كنت لا أسمع عند ذلك لا أستطيع أن أفهم، ومن لم يفهم لا يستطيع أن يقضي. إذا لابد أن يكون سميعا ولو بصياح في أذنه، فلا يولى أصم لا يسمع أصلا. فإنه لا يفرق بين إقرار وإنكار. لو قال له فعلت ما فعلت، شو الفرق بيناته؟ أي بسمعها مثل هي، ما في سمع أصلا. والثالثة عشرة أن يكون بصيرا فلا يولى أعمى. أي مسألة واحد قال له ضربني مثلا أو قلع عين، بده يشوف أشياء مثلا ليحكم فيها. مسألة الإفتاء شيء أحيانا والقضاء شيء آخر. بالإفتاء ممكن أن يكون المفتي ينقل نصا، وحافظ الأعمى هذه النصوص ويستطيع أن ينقلها. أما الأعمى أن يكون قاضيا فيريد أن يرى الأشياء بعينه، فإذا رأى الأشياء بعينه عند ذلك يحكم عليها، لا كما يفعل بعض الناس في بعض البلاد فلا يولون إلا الأعمى ويجعلون شخصا من أهل السياسة معه، فربما يوقع على شيء لا يعلم، يوقع على شيء غير الشيء الذي أراده، وإذا ضبطوه بشيء يخالف رأيهم فإنهم يمزقونه ولا يرسلونه. فهذا معنى ذلك، صار أداة بيد السلطان وليس هو قاضي يستطيع أن يقضي بما أمر الله، يقضي بما يريد هذا المراقب الحاجب تبعه، فكأنه أمير عليه. صورة يأخذه ويأتي به، وحقيقة هو مرافق آمر وناهي له بشكل غير معين. هل ما صفي غير العميان قضاء؟ يعني مشكلة لو كان برأيهم واحد كيف يجمعونهم؟ لا أدري يعني في هذا الأمر. فلا يولى أعمى ولا من يرى الأشباح، يكفي هذا. ولا يعرف الصور، يعني لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب. قال له خذ هذا على السجن، إذا ما فرق بيناته يصير مثل أحول بقى، قال له خذ هذا، عوض ما يأخذ صاحب الحق بيصير بعدين بيأخذ، يعني بالعكس تصبح، فيعاقب السليم يعني الطالب الحق وهكذا. نعم، لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب، فإن كان يعرف الصور إذا قربت منه صح. وخرج بالأعمى الأعور، يعني أعور يعني يرى بعين واحدة، ما بيضر. من يرى بعين، كثير من الناس يصاب أحيانا ببعض العين، حتى أحيانا إصابة بتكون آنية، كل منا بيصيبه رماد، بيصيبه مرض، بيصيبه عملية، بيصيبه شيء، نسأل الله السلامة والعافية، فيحجب عنه فترة من الزمان وبعد ذلك يعود فيرى من جديد فيها، ما دام يرى في الثانية ليست مشكلة. نعم، فلا يصح، فإنه يصح توليته، وكذا من يبصر نهارا فقط دون من يبصر ليلا. هذا ما لا يقضي إلا في النهار، لا يقضي في الليل. اليوم صار في كهرباء، يعني بسبب العتمة كل الناس، لا في بعض الناس مباشرة درجات النفر كما يقول الأطباء 10، 9.5، 8.5، 7.5، كل واحد له درجة. اليوم الحمد لله في نظارات، في مقويات، في كهرباء، يعني المهم إذا ميز بالنظر يصح أن يكون قاضيا بهذه الصفة. قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخرج إلى أسفاره أو إلى غزواته يخلف إنسانا خلفه، فكان يخلف عبد الله ابن أمي مكتوم. طيب وهذا أعمى فكيف يخلفه؟ نقول إن التخليف للنبي عليه الصلاة والسلام أحد أمرين، إما أن يكون تخليف للصلاة وإما أن يكون للقضاء. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلفه من أجل الصلاة، وقد اختلفوا في إمامة الأعمى هل تصح أم لا تصح. قالوا إن الأعمى بالنسبة لقلبه أقل شغلا من قلب المبصر، يعني أتقى أنقى، لا يرى شيء حوله، لذلك يعني خشوعه أكثر يكون في صلاته. لكن لو نظرنا إلى مسائل الإبصار من أجل الطهارة والنجاسة مثلا، فإننا نرى أن المبصر أحسن في هذه الناحية يستطيع. ولكن رأينا بعض العلماء رحمهم الله ممن فقدوا، يعني ولدوا قد فقدت أبصارهم، يعني لا ترى أي وسخ على ثوبه، وذلك من إتقانه. حتى كان البعض يعني ممن عرفناه سمعنا عنه من القراء كان يدخل في أحد الأزقة، فدخل واحد في يعني في دراجة ثم اصطدم معه، فقال مباشرة: سامح الله البلدية، لم تركب هنا مثلا اللمبة، ما أنه أعمى. بالفعل كان لا يوجد، لأن لو كان رأى هو يمشي بحسه. بينما قال لي الشيخ بكر الطرابيشي حفظه الله أنه إني دخلت معه ودخلت عدة يعني كواع وكذا في زقاق ضيق، ثم خرجنا إلى البيت وفورا اتجه ذات اليمين وذات الشمال وضبط القبلة، فكان كما لو وضعت بوصلة تماما. ما هذا؟ نعم، هذا الشيخ فائز رحمة الله عليه، والسبب يعني في تعليم القرآن الكريم لكثير. هذا قرأ الشيخ حسين عليه، قرأ الشيخ حسن، الشيخ كريم عليه شيخ القراء، قرأ الشيخ محمد سكر عليه، قرأ الشيخ أبو الحسن الكردي عليه. نعم، ويعني ما شاء الله، حتى عندما أذهب إلى عملي سبحان الله استأنس عندما أرى قريب من شيخ بدر الدين، ترى أن تقرأ هيك على شاهدي على قبره: أشراف أمتي حملة القرآن. وهي مميزة يعني سبحان الله مع الناس يعني، ولكنك عندما تنظر إليه تتذكر. حتى كان بعض المشايخ يوصونه كيف يستطيع أن يميز الثياب الجيدة منها من الفاسد، حتى بالألوان وحتى بالعيوب، فإنه كان يستخدم وجنته بدلا من أي شيء، ويقول هنا: ويتحدى أصحاب المصالح فيها. يعني وهذا من الممكن أن يكون، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعين عبد الله بن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى. لذلك نقول إن ذلك كان من أجل الصلاة فقط لا من أجل الحكم. ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى، أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم. أحيانا ترى: ولا فلانا ولا فلان، إذا فهمت هذا تقول: ولا الاثنين، هذا للصلاة وهذا للحكم. بقي عندنا بعض الأشياء لا نستطيع اليوم أن نتمها، قال تنبيه، والحمد لله رب العالمين.